الله

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا Oh. قال إذا رايق ربي الذي يا فأماته الله مئة عام ثم مات. قال كم لبثت؟ قال كم لبثت؟ وَشَرَابِ سليم. فانظر إلى Oh, ويمحكمون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وهمنا يا رب العالمين، واجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا ارحم الراحمين. هكذا اخوتنا اخوتي الاسلام عشنا في الحبل التلاوه القرانيه المباركه التي تلا عليها فضيله القارئ الدكتور محمود علي حسن عن قارئ الاتحاد للدعوه التلفزيون العربي والمؤدبه نظام مركز الزرقاء بمحافظه الشرقيه. نقلنا لكم على حسب كبره الصوت ضارب من مدينه السكهاني المقيم بالنخيل مركز الزرقاء، الهندسه الكهربائيه الكبرى بابقى محطات الديزل كبرى قصور الثياب المتنقلة ومخازن الفراش الكبرى، إدارة الحكي محمود عبد العاطي وأولاده المخطوط الطيب، الخطة الفندقية المتميزة إدارة الحكي مرسي عطية وأولاده المقيم بكفر بعضهم. تتقدم أسرة الراحل الكريم بخالص الشكر لكل من وجههم في هذا الحدث، سائلين المولى عز وجل ان يريكم مكروها في عزيزه ابدا، شكر الله تعالى جميعا.